السلام عليكم كيف حالك؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مبارك لكم. هذا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. نعم دائما على عاد أجمعين الآن لا قيام يوم الدين. اللهم وفقنا لفهم وتفهم أفعال المقاربة. وصلنا إلى هنا إن شاء الله. ثاني أفعال المقاربة هي الأفعال التي تعمل عمل كان وأخوات كان، يعني مثل أفعال ناقصة. لذا هذه أيضا حكم أفعال الناقصة، لكن تختلف عن الأفعال الناقصة على كل لها معاني خاصة وخبرها يختلف عن خبر كان وأخوات كان. هذه الأفعال المقاربة كاد وكرب وأوشك وعسى وحرى وخلولق وشرع وأخذ وهكذا إلى آخره، كم فعل؟ 16 فعل أو أكثر، 11 فعل أو أكثر من الأفعال. هذه تسمى أفعال المقاربة. طبعا بعدين نقول أن كل هذه أفعال مقاربة تدل على قرب وقوع الخبر للإسم أو لا. هذه ترفع الإسم وتنصب الخبر، يعني تدخل على المبتدا والخبر، ترفع المبتدا على أن يكون اسما لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها. هذه الأفعال ملخصة، بين ملخص هذا بعدين نطبق العبارة. هذه الأفعال تسمى الأفعال المقاربة، لكن هذه تسمى مجازية. كيف؟ لأن مو كل هذه الأفعال هي للمقاربة، لمقاربة الخبر وقوع الخبر لاسمها، لا، ثلاثة منها لهذا المعنى للمقاربة، هو كاد وكرب وأوشك. هذه الثلاثة تدل على قرب وقوع الخبر للاسم للمخبر عنه، مثلا نقول الاسم. ثلاثة منها، ثلاثة من هذه الأفعال. القسم الثاني، هذا القسم الأول. القسم الثاني عسى وحرى وخلولق، هذه تدل على رجاء وقوع الخبر للمخبر منه. والقسم الثالث من شرع أخذ إلى آخره تدل على الأخذ والشروع، فإذا مو كل المقاربة، لماذا سميت المقاربة أفعال مقاربة؟ يقولون هذا تسمية مجازية، من باب تسمية الكل باسم الجزء. الكل أطلقنا عليه اسم الجزء البعض، والعلاقة موجودة كما في البلاغ موجود هذا. لابد أن تكون في التسمية المجازية، لابد أن تكون علاقة علقة، لابد أن تكون موجودة. هذا يكون علاقة بينهم، علاقة البعض والكل، البعض والجزء، الكل عطنا الكل والجزء. مثلا يطلق على الإنسان رقبة، اعتق رقبة لهذا الإنسان رقبة الذي يعتق، العبد رقبة، أو أطلق عليه اسم الجزء على الكل، صح؟ من باب علاقة الجزء الكل. لو طبعا هناك يشترطون يكون جزء رئيسي، مثلا جزء رئيسي، والرقبة يعني يأس وجزء رئيسي. ولذا مثلا يقول أمين في كلامه: أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلها. يستمر خمس وصايا يذكر فيها: وعليكم بالصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، بمنزلة الرأس من الجسد. هنا الرأس، منزلة الرأس من الجسد، يعني لو ذهب رأس الإنسان ما يبقى شيء. وحاليا بعضهم يقول أكثر قوى الإنسان موجودة في الرأس، القوى الظاهرية، القوى الباطنية، قوى الباصرة، السامعة، الشامة، الذائقة، وقسم من اللامسة موجودة في الرأس. العقل القوة مو رأس، يعني هذه القوى الباطنية والقوى الظاهرة موجودة في الرأس، فهو عضو رئيسي. الإيمان كذلك كمان. نعم. الحصول يعني أساس، يعني هذا التصوير لحظ المعنى لحظ كذا. على أي حال بعد هذا يعني بهذا إلى اللحظ هذه القوة الموجودة في الإنسان موجودة أين في الرأس؟ هذه القوة الموجودة هسه بهذا التعبير أو تعبير آخر توقفت مولانا، يعني لعله في عالم آخر لحظ ماذا خلنا نستفيد شيخنا؟ أنا مثلا لا لك لا لك نفسه، يعني أنا هذا بينته، هذا ما عندي لعله نفسه أخرى موجودة. شيخنا أنتوا أنه بلحظ أنه هو الجزء الأساسي، يقدر أن تقول أن هذا الجزء تطلق البعض على الكل، تقول الرقب بلحظ أنه الرقب الجزء الأساسي. بلى، يعني هذا يمكن الطلب الجزء الأساسي. لا لحظة مثلا شوف الصحيح، ما نأخذ هذا المعنى، نأخذ هذا المعنى ما كثير يتوغل بهذا الشيء. يد الإنسان إذا راح الساس روح مثلا تقطع إيده لا سمح الله أو رجله على الإنس، هذا يأثر في الإنسان في وجوده، لكن رقبة الإنسان بعدين أنه هذا رجل الإنسان يعني يمشي بها أو القلب، القلب الصنوبري، قلب هذا أي قلب تقصده؟ القلب القلب الصنوبري هذا، لا هذا عمل مو مثل عمل القلب، القلب مو مثل الرأس، لا لا أسفل الشيء الكمبيوتر الإنسان في مخه. على أي حال يقولون في قط في بلاغة في المختصر ما وصلت له المعنى أنه في في تسمية المجازية كذا لابد أن تكون علقة، علقة التشبيه أو علقة، هنا العلاقة الجزء والكل. مفعل مقارب من هذا الباب، التسمية مو تسمية تسمية حقيقية وإنما تسمية مجازية، تسمية الكل باسم البعض والجزء. زين هذه كذا لها معاني ثلاثة. خبره يختلف عن خبر كان هو أخوات كان. لاحظوا أن الفعل الناقص خبره ممكن يكون مفرد، ممكن يكون جملة، ممكن يكون شبه جملة. الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في المبتدا والخبر الآن ما جاء علينا الفعل الناقصة. لكن أفعال المقاربة يشترط في خبرها أن يكون فعلا مضارعا لا غير، فعل مضارع يعني ما يكون ماضي ولا يكون اسم ولا يكون شبه جملة جار مجرور ظرف، فقط فعل مضارع، لا يكون إلا فعل مضارعا مضارع لا غير. وخبرها من حيث اقترانه بأن، هذا المصدر يعني الناصب الفعل المضارع، وعدم اقترانه ينقسم إلى، يعني هذه الأفعال تنقسم إلى أربعة أو على أربعة أقسام من حيث اقتران الخبر بأن وعدم اقترانه. لاحظوا طبعا هذا يحتاج إلى حفظ اللي كتبت على ورقة، لكنه على أربعة أقسام. القسم الأول يجب اقترانه بها بأن، يعني فعل المضارع القسم الأول من هذه الأفعال خبرها، يعني فعل المضارع يجب اقترانه بأن، وأثنان حرى وخلولقا. حرى وخلولقا خبرهما هو فعل المضارع يجب أن يكون مقترنا بأن، والقسم الثاني يجب تجرده منها، يعني خبره هو فعل المضارع يجب أن يتجرد من أن الناصبة. هذا القسم من شرع إلى أقل الأفعال التي تدل على الشرع والأخذ، شرع وأخواتها هزمين صار. القسم الثالث يغلب اقترانه، يعني اقتران فعل مضارع بأن، يعني يجوز اقترانه ويجوز تجرده، لكن غالبا يقترن ماذا؟ يقترن بأن. وهذا اثنان عسى وأوشك، عسى وأوشك. والقسم الرابع من هذه الأفعال يغلب تجرده من أن، يعني يجوز اقترانها لكن غالبا يتجرد من أن، هو كاد وكذب. كاد وكان به غالبا هكذا يتجرد من ماذا من أن هذه الأقسام الأربعة هذه الأقسام تقسيم ماذا تقسيم الرباعي أربعة باعتبار اقتران الخبر في المضارع الخبر بأن وتجرده إلى أربعة أقسام والمعاني أشرنا إليها طبعا أشرنا إلى معاني هذه الأفعال وقلنا خبر ولا بد أن يكون ماذا مضارعا وهي تسمى أفعال مقارنة تسمية مجازية من باب تسمية الكل بالجزء مع أن بعد كلام آخر فقط نطبق العبارة ونقرأ الأبيات لن. يقول ككان كاد وعسى كاد وعسى مثل كان مثل كان من أي جهة يعني في العمل ترفع الاسم وتنصب الخبر لكن ندر ككان كاد وعسى لكن ندر ماذا ندر غير مضارع لهذين خبر طبعا في بعض الكتب يقول أصلا ممتنع أن يأتي الخبر غير مضارع لابد أن يكون مضارعا ابن مالك يقول نادر ندر غير مضارع يعني الغير النادر الغالب ما هو أن يكون الخبر فعل مضارع ولكن يأتي غير فعل مضارع هذا نادر طبعا ظاهر عبارة ابن المصنف التفت إخواني غير المضارع يشمل ماذا يشمل ماذا غير المضارع يشمل الماضي بعد شنو يشمل يشمل يكون اسما يشمل بعد ماذا لا ظاهر وغير مضارع يشمل انواع الخبر الاسم ان يكون اسما مفردا جار ومجرور ويشمل الجمله والجمله الاسميه والجمله الماضويه هذا كله داخل يعني غير مضارع يشمل هذه ولكن اخواني في الحقيقه غير مضارع مراد منه الاسم فقط هنا يعني خبر كاد وعسى يجوز ان يكون اسما مفردا اسم لكن هذا قليل هذا نادر جار ومجرور كيف شبه جمله كيف ماضي كيف جمله اسميه اصلا لا يقع ممتنع اصلا لا يقع نعم كان فعل ماضي ممكن تقول كان حاضر لا اذا كان مقرون بقد يجوز يقترن ماضي يقترن بقد يجوز بالنسبه الى كان يجوز ان يكون خبر جمله اسميه يجوز ان يكون خبر ظرف وجار مجرور يجوز هذا كل هذا يجوز حتى ماضي يجوز طبعا يكون مقرون بقد بالنسبه الى كان لا حتى يعني لا يشترط ان يقترن بقد نعم غير كان يشترك فيها أن يقترن ماذا بقد مو كل أفعالهم بعض الأفعال يقترن بقد بالنسبة إلى كان طبعا في بعض الأفعال لا يجوز أن يكون في الأفعال الناقصة لا يجوز أن يكون الخبر فعل ماضي بعضها يجوز لكن يشترط أن يقترن ماذا بقد بالنسبة إلى كان لا أصلا لا يشترط هذا لا يشترط اقترانه ماذا بقد بالنسبة إلى كاد كاد وأخوات كاد كاد وعسى لا لابد في بعض الكتب يكون لابد أن يكون الخبر ماذا فعل مضارع حتى بعضهم يجوز غير المضارع لكن ماذا من غير المضارع مو كل الأقسام لا الاسم أن يكون اسما في الشرح يشير إلى هذا المعنى بعد ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع يعني تكتبون فوق غير مضارع يعني اسم ماربي الاسم غير مضارع لهذين الاثنين فقط غير هذين الاثنين غير كاد وعسى فقط فعل مضارع لذلك لماذا خصصهم بكاد وعسى يعني غير كاد وعسى فقط فعل مضارع الخبر لا يكون إلا فعلا مضارعا ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء وهو كاد وأخواتها وذكر المصنف منها 11 فعلا منها يعني مو هذا مو مضارع الحصر مو فقط 11 لا أكثر من هذا ولا خلاف في أنها أفعال إلا عسى عسى مختلف فيها عسى هل أنها حرف أو فعل يوجد خلاف موجود في قضية الحاشية يشير إليه كلام طويل وبالنتيجة نتيجة كلام في الأخير فان الصفحة الثانية أنا عندي بالنتيجة يقول ومن هذا كله يتضح لك ماذا يتضح يتضح لك أن في عسى ثلاثة أقوال للنحات ثلاثة نتيجة كلامه ثلاثة أقوال. الأول أنها فعل في كل حال، هذا القول الأول، فعل في كل حال. شو يعني في كل حال؟ سواء جاء بعدها اسم ظاهر مرفوع أو اتصلت بضمير منصوب. نقول عساه، إذا قلنا عساه هذا عساه الهاء ماذا؟ منصوب، هذا ضمير نصب. لكن هذا القول الأول يقول حتى في هذه الصورة هي ماذا؟ فعل ناقص. حتى في هذه الصورة فعل مو حرف. الهاء يقولون هذا الهاء، لا تراجعون في المبادئ، يوضح هذا، يقول الهاء هنا ضمير نصب في محل رفع اسم عسى، وله نظير، له نظير في لولا، لولاك، لولاه، لولاك لما خلقت الأفلاك. ماذا قالوا في لولا؟ قالوا لولا حرف جر شبه زائد. أقول يعني يوجد قول، يعني يوجد مخالف يقول والهاء ماذا؟ الهاء يعتبر لو في لولاه الهاء ضمير جر في محل رفع مبتدا. إذا تبرت حرف جار لا تقول مبتدأ. لا، في نظير ربه، رب زيد، رب رجل. إذا تبرت أنه حرف تقول مبتدأ. الواحد ولا حرف جار. لا أعتبر. نقول لولا حرف جار والشرط، مفيد الشرط، حرف جار في الشرط. ولولا كا، والكاف ضمير جار، ضمير جار ظاهرة، ولكن في محل رفع مبتدأ. ولولا كا وخبره ماذا؟ محذوف. نظيره مثل ربة، ربة رجل كريم لقيته، ربة رجل، رجل نقول مجرور بربة لفظا مرفوع محلا فيوجد له نظائر. كذلك عساه، عساه نأتي بعد عساهم تائرين كذا، بما يوجد في البيت يعني عساهم تائرين مثلا، وتتم لهم بما أصاب، بما أصيبوا. عسامي يأتي في بعض الكتب يكون هذا المثال، عساهم سائرين بما أصيبوا أو بما أصيبه، يقول هم هنا فعل فعل ناقص، عسى فعل ناقص، وهم ضمير متصل، ضمير منصوب، ضمير نصب في محل رفع اسم عسى، وسائرين خبر عسى. لكن بعض الآخر يقول لا، عسى هم حرف، هذه بعد يعتبرون حرف، مثل تعمل عمل إن بل أنها. هذا القول الأول، أنها فعل في كل حال، سواء اتصل بها ضمير رفع أو ضمير نصب أو لم يتصل بها واحد منها، فالاسم مثلا اسم ظاهر، وهو قول نحاة البصرة ورجحه المتأخرون. الثاني أنها حرف في جميع الأحوال، في جميع الأحوال يعني ماذا؟ يتصل بضمير أو لم يتصل بها ضمير، والضمير ضمير نصب أو ضمير رفع، يعني سواء اتصل بها ضمير رفع أو نصب أو لم يتصل بها أحدهما، وهو قول جمهرة الكوفيين، جمهور الكوفيين، ومنهم ثعلب وابن السراج، يعني من البصريين ذولا. الثالث أنها حرف تفصيل، يعني هنا القول الثالث تفصيل. محي الدين عبد الحميد في الحاشية يميل إلى هذا القول الثالث، القول أنها حرف متى؟ إذا اتصل بها ضمير نصب، يقول حرف، كما في البيت الذي أشدناه، البيت الذي أشده، فقلت عساها نار كأس وعلها تشكى فآتي نحوها فأعودها. الشاهد عساها نار كأس، عملت عمل إن، عسى حرف يقول والها اسمها ونار خبرها. لذا يقول أنها حرف، حرف إذا اتصل بها ضمير نصب كما في البيت الذي أنشدناه، وفعل فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك يعني إذا لم اتصل بها ضمير نصب، مثلا جاء بعد ضمير رفع أو جاء بعد اسم ظاهر مرفوع، وهو قول سيبويه شيخ النحاة يقول ولا تتسع هذه العجالة السريعة على الاحتجاج بكل رأي وتفريج شواهد على كل مذهب. طبعا هو فصل هذا، ذكر أشياءها، خلاصة هذه الأقوال، وكما في قبلنا دمارة على الأخوة، ولكن احتجوا بأنها فعل لأنها يتصل بها مالب تأتانيس، يتصل بها الفاعل، أنه نقول عسى، عسى يا عسى، وعسد عسسا، عسينا، عسيت، عسيتم، عسيتم إلى آخره. هذا تصريف الفعل مع التاء أو تاء التانيس أو الضمائر يدل على أنها ماذا؟ فعل، لأن هذا من علائم الفعل، من صفات الفعل، دخل على عسى يدل على أنها ماذا؟ فعل. لا، ولا خلاف في أنها في هذه الأفعال، في أنها أفعال إلا عسى. فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف، ونسب أيضا إلى ابن السيراج أنها حرف، والصحيح أنها فعل. بدليل ماذا؟ بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها، يعني أخوات تاء الفاعل، تاء الفاعل تاء ت تو توم، هذه عندما نصرف عتيت عتيتما عتيتم عتيتي عتيتما عتيتنا عتيت عتينا، هذه التاء تاء نحو عتيت وعتيت عتيت وعتيت إلى آخره. وهذه الأفعال تسمى ماذا؟ تسمى نقرأ، وهذه الأفعال تسمى أفعال، لا تسمى أفعال مفعول به ثاني، والمفعول به أول هنا الفاعل يعود على الأفعال، وهذه الأفعال تسمى أفعال، أفعال مفعول به ثاني تسمى، وتسمى فعل مجهول، تسمى أفعال المقاربة، وليست كلها، يقول في الحقيقة وليست كلها للمقاربة، بل هي على ثلاثة أقسام. أحدها ما دل على المقاربة، وكاد وكرب وأوشك، هذه الثلاثة فقط تدل على المقاربة. والثاني ما دل على رجاء، وهي عسى وحرى وخلولق، هذه تدل على رجاء مو مقاربة، هذا على رجاء. والثالث ما دل على الإنشاء، إنشاء وشروع وآخذ، وجعل طفق أخذ علق وأنشأ وانبرى وجعل، وعندنا أفعال أخرى. هذه ماذا تدل؟ ماذا تدل على الأخذ والشروع والإنشاء. لماذا تسمى كلها مقاربة؟ قال فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض والجزء، مجازية أيضا تسمية، والعلاقة علاقة بعض كل. هذه معانيها، وكلها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره خبرا لها، يعني تعمل عمل كان وأخوات كان في موضع نصب. وهذا هو المراد بقوله، مراد بقول المصنف عندما قال ككان كاد وعسى، يعني تعمل عمل كان كاد وعسى. لكن أو لكن، إذا قرأنا لكن نقول الخبر، ولا قرأنا لكن نقول الخبر، لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعا، نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم. ونمر مجيئه اسما، مجيئه اسما بعد عسى وكاد، طبعا بعد عسى وكاد مو كل الأفعال، بقية الأفعال سائر الأفعال فعل المقرر لابد أن يكون مضارع الخبر. كقوله شاعر أكترت في العذل ملحا دائما، لا دائما، لا تكثرن إني عتيت صائما، أكثرت في العذل ملحا دائما، لا تكثرن إني عتيت صائما. طبعا خب هذا أكثرت في الوفاء في العذل جار ومجرور متعلق به، أكثرت ملحا حال، يقولون حال دائما نعت لي هذا الحال. لا تكثرن فعل مضارع، ها لا لا لا نهي بعد، مو حرف جزم ونهي، تكثرن مبني على الفتح، اتصالي بماذا؟ بنون ال تأكيد الخفيفة، مبني على الفتح في معنى الجزم. إني بعد هذا إن حرف شباب الفعل يا اسمها عسيت صائما، عسى مفعل المقاربة تاء اسمها، وصائما خبر، الشاهد صائما هنا جاء مفرد، جاء اسما مو فعل مضارع، اسم. لذا بعضهم الذي ما يقبل أن يكون خبر عسى وكاد، يقول هذا الفعل لا بد أن يكون خبر، وماذا فعل مضارع يؤول هنا، يقول صائمان خبر لكان المحذوفة، يعني إني عسيت أن أكون صائما، كان مع اسمها محذوفة تقدير هذا. ولكن نكون نقول على التقدير أو التقدير، ونجوز أن يكون ماذا؟ أن يكون الخبر مفردا اسما، أو عتيت أني عتيت مثلا أن أكون أو كنت صائما، أن أكون لأن فعل مضارع كنت فماسا أن أكون. وقوله فأبت يعني رجعت، فأبت إلى فهم وما كدت آئبا، وكم مثلها، كم خبريها، كم خبرية تمييزها كما الخبرية تمييزها يكون ماذا مجرور مجرور. وكم مثلها لو كانت استفهامية كان منصوبا. وكم مثلها تمييز هذا مثلها. وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. الشاهد وما كنت آئبا. آئبا خبر كاد جاء اسما جاء اسما هذا نادر. أو نقول على خلاف القياس في الضرر الشعرية مثلا. ولذا بعضهم يأول يقول هنا بدل وما كنت وما كنت. إذا قلنا وما كنت آئبا لا ما في مشكلة لأن كان خبر يكون هذا اسما مفردا مو جملة مو فعل مضارع. فإذا يوجد نقل في هذا البيت فعبت إلى فهم وما كنت آئبا هو وما كنت آئبا. شيخ أحمد فضل تقن. وهذا مراد المصنف بقوله لكن نظر إلى آخره. لكن في قوله غير هنا هذا الشيء النقطة اللي بدي أشرها إليها في الشرح. لكن نذر غير مضارع كلمة غير مضارع يشمل ماذا؟ يشمل هذه الأنواع كلها. ولكن مراد من غير مضارع هو الاسم. لا لذا قال لكن في قوله غير مضارع إبهام. تفضل منى. إيهام عفوا إيهام. فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية بغير المضارع. ولم يندر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد بل الذي ندر مجيء الخبر اسما. وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين أصلا ما تقع خبر لي كالأفعال المقاربة فعل مضارع يقع ويقع اسما نادرا نادرا زين. بعد ذلك وكونه بدون أن هذا ما ذكرت ملخصا أن هذه الأفعال المقاربة من حيث اقتران خبرها المضارع بأن وعدم اقترانه تنقسم إلى أربعة أقسام. قسم يجب اقتران فعل مضارع بأن، قسم يعني يجب عدم الاقتران التجرد، وقسم يغلب ماذا اقتران فعل المضارع بأن، وقسم يغلب تجرد الفعل المضارع عن الخبر بأن. أربعة أقسام. لكن ما يعطي البحث يذكر المعاني وكذا وعنده شواهد كثيرة. إحنا ذكرنا ماذا ملخص ذلك. اتفضل شيخنا. أي لا أقرأ البيت أول. وكونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه أو أشار ماذا أن عسى يكثر وكونه بدون أن بعد عسى نذر يعني معناه ماذا يعني يغلب اقترانها بيان عسى يغلب اقترانها يعني اقتران الفعل المضارع مو هي خبرها الفعل المضارع يغلب اقترانه بيان. ولكن بدون أن تجرد في المضارع عن أن هذا نازل قليل كاد الأمر فيها عكس ماذا عكس عسى. تفضل. أي اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده من أن قليل. فهذا مذهب في بويه ومذهب جمهور المصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشأن من أن إلا في. لاحظ إخواني هذا أيضا هذه نقطة مهمة جدا وتحتاج إلى تحقيق تتبع يكون عندهم تتبع في هذه المسألة. جمهور البصريين يقولون أن عسى لا يتجرد خبرها من أن يعني خبرها ما يأتي مجردا دائما مقرونة ماذا بأن إلا في الشعر. لذا يقولون في القرآن ما ترى موضع في القرآن كلمة عسى مثل واردة في القرآن وخبرها مجرد من ماذا من أن. كل هذه كما على الإخوان تتبع علينا نتبع في كل موضع فيه عسى خبرها جاء مجردا من أن أو مع أن. يقول ما نرى هذا في القرآن في كل موارد الآيات التي فيها عسى نرى الخبر مقترن بأن. يقول لو جاز ذلك لجاء في القرآن. بعضهم يقول جائز لكن لأفضح أن يكون ماذا أن يكون مقترنا بأن وجاء القرآن على في منتهى البلاغة الفصاحة. نعم تفضل. ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن قال الله تعالى بسم الله وعسى الله أن يأتي بالفتح وقال عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم. نعم. ومن وروده بدون أن قوله أتى الكرب الذي أمسيت فيه ماله يكون وراءه فرج قريب. الشاهد أين يكون وراءه؟ عسى الكرب، هذا الكرب اسم عسى، يكون وراءه فرج قريب، هذا خبر عسى وغير مقترن بيان. الذي أمسيت فيه صفة للكرب، الذي موصول نعت للكرب، أمسيت فيه صلته، الذي يكون وراءه فرج، يعني يكون فرج قريب وراءه تقدم متأخير، صح؟ وهذا خبر عسى. يعني لا بد أن يكون فعل مضارع، وإذا قلنا إذا فعل مضارع هو فعل مضارع ما يتوالى مع فاعله، أو إذا كان فعل ناقص مع اسمه وخبره. فعل مضارع يحتاج إلى عامل، يحتاج إلى مرفوع. لذا أخواني إذا تلاحظون بعض الكتب يقولون فعل مضارع مرفوعه، فجوا على النكتة، فعل مضارع ومرفوعه لا بد أن يكون ضميرا مو اسم ظاهر، لا بد أن يكون هذا الفعل المضارع الذي وقع خبر عسى وأخوات عسى، لا بد أن يكون ضمير، طبعا ضمير مطابقا للاسم. مثلا نقول عسى الزيداني أن يقوم هذا الفاعل، ماذا هنا أن يقوم فاعله تثنية مطابق للزيدان. لو قلنا هكذا، طبعا في عسى هذا جائز، في عسى وحرى وخلولقة جائز في هذه الثلاثة أن تستعمل تامة. لو قلنا كذا عسى أن يقوم الزيداني، هذا الفعل المضارع صار ماذا؟ صار مرفوعهم، ما بعده ماذا؟ ما بعدهم اسم ظاهر، فهذا لا تكون ناقصة، حتما تامة. في هذا المثال حتما عسى أن يقوم، مو أن يقوما، عسى أن يقوم الزيداني، صار ما صار التامة. لكن لو قلنا عسى أن يقوم، يعني قدمنا الخبر، يجوز تقديم الخبر هنا، عسى أن يقوم بالألف الزيداني، صار أن يقوم خبر مقدم، والزيداني اسم عسى مؤخر. لأن جاء الفعل فعل مضارع، جاء رافعا لضمير مطابق للزيدان. يشترطون أن يكون الفعل المضارع رافعا لضمير مرافع لاسم ظاهر. يعني تفضلوا. قوله وقوله عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمره. نعم. الشاهد إن عسى فرج يأتي به الله نفضل جوني أن جاء. نعم. وعن ما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى، فيكون الكثير في قدرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها. نعم. وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون، كانوا هذا مدرسة من مدارس النحات. بلي لأن أخواني بن مالك هو أين كان؟ ابن مالك من اين؟ سوريا ولا اندلس؟ مغرب يعني هناك كان يعني اسبانيا. اي اسبانيا اليوم. بلي. من لا يعلم نحو عرب؟ نعم. علماء نحو عرب من لا لا هو لا هو طائي او من الاندلس او من سوريا او من ايران. لا شيخنا لا طائي هو ابن مالك طائي. ابن مالك طائي من قبل الطائي، لكن من هجرة هاجروا أخذ جواز طائي هو طاهي ها؟ ماري عراقي حجاز طائي عربي يعني عربي هو عربي. نعم. وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشك، فمن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون من دون أن جاءت. نعم. وقال من بعد ما كاد تزيغ قلوب الفريق منه. بلي. ومن اخترانه بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أردت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. أن تغربها بموضع يعني ما كنت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. أسمع لي يقول هذا سبب إلى الله. ما كنت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. في بعض يقول عمر يعني ما سوى عمر هذا ما في موضع أنا. أي أسم. يعني ما يقول يعني يستشهدون بهذا. يعني يلا. كادت النفس. كادت النفس أن تفيض عليه إبغدا حشوة فت وبرودي. وبرودي. الشاهد كادت الشمس أن تفيض عليه وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جبايدة جبايدة ولا. نعم. إيه. ما هو؟ اي هذا اشكال في ذهني كان ما قد تطرحه غدا ان شاء الله. هو المصدر هذا المصدر كيف يحمل على ذلك؟